وجع بتقول لي اللي ما بينا وبتسأل لي ما كملناش. اسأل روحك مين استنى ومين استغنى وما ببلاش. وجع بتقول لي اللي ما بينا وبتسأل لي ما كملناش. اسأل روحك مين استنى ومين استغنى.